مؤسسة هداية للإنتاج الإعلامي تقدم. اشعلوها حرب من كل ناب، بالأوالي والمدافع صداها صداها. صوب قيفه يا رجال المصاعب مصاعب، صوب قيفه بنطهر حماها حماها. حسم غير الحسم مالي مطالب مطالب، لو تدور الأرض ولا سماها سماها. حسم غير الحسم مالي مطالب لو تدور الأرض ولا سماها. اشعلوها حرب من كل ناب، بالأوالي والمدافع صداها. صوب قيفة يا رجال المصاعب، صوب قيفة بنطهر حماها. من خوارج عصرنا كل كاذب، أمة الإسلام زادوا بلا. حسم غير الحسم مالي مطالب لو تدور الأرض ولا سماها. من خوارج عصرنا كل كاذب، أمة الإسلام زادوا بلا. حسم غير الحسم مالي مطالب لو تدور الأرض ولا سماها. اشعلوها حرب من كل ناب، بالأوالي والمدافع صداها. صوب قيفة يا رجال المصاعب، صوب قيفة بنطهر حماها. بنزيل الفكر فكر المصايب، كفار الأمة ويهدر دماها. بنغماسيين واشرس كتايب، عاشقين الحرب عشنا معها. بنزيل الفكر فكر المصايب، كفار الأمة ويهدر دماها. بنغماسيين واشرس كتايب، عاشقين الحرب عشنا معها. اشعلوها حرب من كل ناب، بالأوالي والمدافع صداها. صوب قيفة يا رجال المصاعب، صوب قيفة بنطهر حماها. يا الخوارج جاكم الموت صارب، جاكم أنصار الشريعة فداها. بتذوق الموت من كل جانب، في بلاد العز نفدي ثرها. يا الخوارج جاكم الموت صارب، جاكم أنصار الشريعة فداها. بتذوق الموت من كل جانب، في بلاد العز نفدي ثرها. اشعلوها حرب من كل ناب، بالأوالي والمدافع صداها. صوب قيفة يا رجال المصاعب، صوب قيفة بنطهر حماها. يا رجال الحق يا كل راغب، جنة الفردوس غالي شراها. من يقاتلهم لنا على المراتب، في جنان الخلد عالي بناها. يا رجال الحق يا كل راغب، جنة الفردوس غالي شراها. من يقاتلهم لنا على المراتب، في جنان الخلد عالي بناها. اشعلوها حرب من كل ناب، بالأوالي والمدافع صداها. صوب قيفة يا رجال المصاعب، صوب قيفة بنطهر حماها.